هل يجوز للمرأة أن تذبح وتؤكل ذبيحتها؟ نعم، إذا ذبحت المرأة الذبيحة وذكرت اسم الله جاز أكلها ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.